محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، أستميحكم عذرا على التأخير، لكن هذا من السنة، لكن لم أفعله بذلك، لكن حتى لا يتضجر أحد يعلم أنه من السنة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤخرون الجمعة حتى يجتمع من بالأسواق، ثم أطلب من الإخوان أن يتقدموا لئلا يضطر من يدخل إلى تخطي الرقاب، لأن تقدم الصفوف الأسبق فالأسبق أعلى في الأجر، وخير الصفوف أولها وشر الصفوف آخرها. هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء شر الصفوف أولها وخير الصفوف آخرها. فلا تترك مكان حتى لا يضطر من يدخل أن يتخطى الرقاب، وهذا محرم خاصة في الجمعة. أما بعد، فلا شك أننا قد حبانا الله تعالى بنعمة عظيمة ومن علينا بمنة كبيرة لطالما أذكر بها إخواني، وهي نعمة الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كان حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حالا أسود. في الحديث إن الله نظر إلى الأرض فمقت عربها وعجمها قبل أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن حال الناس كان على أسوأ ما يكون، وهذا هو حال الناس دائما عندما تكون الفترة، والفترة هي زمن دراس الملة السابقة قبل مجيء الملة اللاحقة، أو زمن دراس تعليم الرسول السابق قبل أن يأتي الرسول اللاحق. ومعنى اندراس يعني اختفاء، ومنه درس الحب إذا أزلت قشرته وأخفيتها وأظهرته. فعندما تندرس الملة السابقة أو تعاليم الرسول السابق تبقى مدة من الزمن تسمى فترة. هذه الفترة تكون حال الناس فيها على أسوأ ما يكون. وإذا نظرنا إلى حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا عجبا. كان ماؤهم الخمر، وكانت عبادتهم للأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، بل وللأحياء من الخلق، بل وللجن. كان الواحد منهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي، ظنا منه أن لكل واد حاكم ومالك من الجن يقضي فيه ويحكم ويضر وينفع. وهذا الذي ذكره الله تعالى في قوله وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم كفرا وبعدا. وكانت حميتهم الجاهلية حتى أنهم كانوا يتقاتلون الشهور بل السنين الطوال من أجل أن فرس غلبت فرسة، أو إبل غلب إبل، أو أن رجلا أراد أن يستنكح امرأة يتزوجها من قبيلة أخرى لم يقبلوا. وكانت تجارتهم أموالهم الربا، وكان كسبهم من قطع الطريق. فكانت هناك قبيلة تسمى غفار، التي كان منها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، كانت لا تأكل ولا وليس لها صنعة إلا قطع الطريق على الرحلات التي تخرج من الجزيرة إلى الشام أو تعود من الشام إلى الجزيرة. وكانت سلواهم الزنا، بل كانت الحياة الاجتماعية أو أنواع النكاح أو الزواج أو العلاقات بين الرجال والنساء على أرض ما يكون. ففي الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربع مناح. المنح الأول هو أن المرأة تستبضع، ومعنى تستبضع يكون لها الرغبة من أن تنجب ولدا من رجل معين، فتدعوه وتدعو معه غيره، تدعوه وتدعو معه غيره، ثم لا تسمح أن يأتيها إلا هو حتى يكون الولد منه، يعني بمعنى أنها تختار من تحب أن تحمل منه بهواها دون نكاح ودون ضوابط. والنوع الثاني هو أن الجماعة من الرجال يدخلون على المرأة، يأتونها جميعا، ثم إذا حملت تختار من تحب أن تنسب ولدها إليه. والثالث هو نكاح أصحاب الرايات الحمر، وهي المرأة التي كانت لا ترد من دخل عليها، فتقبل أن يأتيها من يشاء. والرابع هو النكاح الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نكاح الناس اليوم، وهو أن يأتي الرجل إلى ولي المرأة يتزوجها على ما يتفق عليه. إذا نظرت إلى الثلاثة أنواع الأولى عرفت كيف كان حال الناس قبل بعثة النبي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأنهم كانوا ملوثين، ولأنهم كانوا مدنسين، ولأنهم كانوا يعيشون في الوحل، وحل من جهة الحمية، وحل من جهة الأموال، وحل من جهة العقائد، وحل من جهة المسالك، وحل من جهة العلاقات بالنساء والزواج، وحل أسود. يزكيهم يعني يطهرهم، يزكيهم يعني ينقيهم، فهذه منا من الله عز وجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالطهر، ولم يترك بابا من أبواب الحياة ولا بابا من أبواب المعاملات، فضلا عن تنقية القلوب من أدرانها وأوساخها وأقذارها ونجاستها. وما هي نجاسة القلوب؟ نجاسة القلوب تتعلق بوجود كل سبب مانع من الإخلاص. فالنفاق نجاسة، والشرك نجاسة، والرياء نجاسة. هذه النجاسة التي تكون في القلوب تحدث الظلمة وتجعل القلب مدنس. فجاءت التزكية بالتوحيد، وجاءت التزكية بالإخلاص، وكانت التزكية بقول هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد نفيا لكل عبادات الأوثان، ونفيا لكل عقائد عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة. الله الصمد، له الملك الكامل والسؤدد الكامل والسيادة المطلقة، كل مناح السيادة وكل وجوه أن يكون سيدا هو الصمد سبحانه وتعالى. لم يلد حتى تنفى عقائد النصارى، لأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأن الله سبحانه وتعالى منزه على أن يكون محتاجا إلى ولد يعينه أو يتفرع منه فرع فيكون أصل وفرع، تعالى الله عن ذلك، لأنه قوي متين. طهرت القلوب بعقيدة التوحيد، وطهرت الفروج بالعفة والنكاح، وطهرت الأبدان بالصلاة والصيام، وطهرت المعاملات بالعدل، وطهرت العلاقات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطهرت الحقوق بإقامة الحدود، وطهرت الأموال بمنع الربا وتحريم السرقة وكل خيانة، وهكذا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. آياته هذه ليست آيات لتتلى في المياتم. إن القرآن لم ينزل عندنا أو عند كثير منا بسبب جهلنا وبسبب قلة تقديرنا لذلك النور، كما قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور هو الذي أفاق، الذي بدد كل ظلمة، ظلمة القلوب، ظلمة البصائر، ظلمة الأبدان، ظلمة عبادة الأوثان، ظلمة كل أنواع الظلمات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا الكتاب يهديك في الدنيا إلى الطهارة، ويهديك في الآخرة إلى الجنة، إلى سبل السلام، إلى دار السلام التي لا يدخلها إلا المطهرون. حتى لو كان عندهم بعض الوسخ، فإما أن يغفره الله فيطهره بمغفرته، وإما أن يدخل النار فيطهر بها، ثم يكون مصيره إلى دار السلام، ثم يكون مصيره إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، وأن لا يحرمكم موعد المؤمنين، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا من أنفسهم، يشعر بهم، يتألم لألمهم، حريص عليهم، عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لأنه منكم يستشعر كل ما عندكم، يستشعر الجوع فيأمر بالصدقة، يستشعر المرض فيأمر بالرأفة والرحمة، يستشعر ثواب ضياع الحقوق فيأمر بالعدل والإحسان، يستشعر الأرحام فيأمر بإيتاء ذي القلبى وصلة الرحم، يستشعر بكم ويعلم كل ما عندكم وكل ما فيكم، بل كان من أقل الناس مادة ومن أعلى الناس ذكرا. فلم يعط النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا شظف العيش. هذه إحدى زوجاته رضي الله عنه تقول: كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولا يوقد في بيتنا نار للطبخ. هذه نومته، كان ينام على مسح، والمسح هو الكيس الذي يعبأ فيه المتاع، يعني بعزك الله الشوال. كان ينام على الأرض، كان ينام على حصير أسرى في جنبه. مات ودرع مرهون عند يهودي في 7 دراهم ليأتي بطعام لأهله. أقسم بالله العظيم ليس فيكم ولا في السامعين أحد بلغ فقره فقر النبي صلى الله عليه وسلم في المادة. أفقر الناس، ائت بأفقر الناس، المتسول الذي يقف على باب المسجد ينتظرك عند الخروج من الجمعة. أقسم بالله العظيم لم يبلغ فقره فقر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أشرف الخلق وأعلى الناس ذكرا وأتقى الناس لله وأخشاهم له، وجعلت له مكانة ليست لأحد في العالمين، لأن كانت العطية له ليست عطية أموال ولا حساب في البنوك ولا عطية أملاك ولا قطع أراضي ولا عطية شقق وفلل، إنما كانت عطية تقى. لماذا؟ لأن التقى كلما علا طهر البدن وطهر القلب، وكلما علا أدى إلى مراتب في الجنة لا يبلغها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، وأرجو أن أكون أنا هو. صلى الله عليه وسلم: ألا ترى أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله فتذكر اسم الملك العلي سبحانه وتعالى، تذكر اسم الأعلى ثم تقرن به وأن محمدا رسول الله؟ إنك إذا كنت في بلدك وقالوا الحج فلان أو الأستاذ فلان أو فلان بيه أو المعلم فلان تشعر بالفخر لأن قومك يذكروك. فكيف وقد رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم لازلت تذكر وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ليس هناك كلمة أعلى ولا أشرف، بل عنوان الملة ومفتاح الانتقال من الكفر إلى الإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، لا يتلوها في المياتم ولا في المناسبات ولا أن تتلى في الاستفتاحات، بل يتلو عليهم الهدى والنور، بل يتلو عليهم المطهر الذي يطهر القلوب قبل الأبدان، الذي يجعل النفوس لينة، يجعل النفوس رحيمة. كلما قرب الناس من القرآن كلما وجدت فيهم النور، كلما بعد الناس من القرآن كلما وجدت فيهم الظلمات، لأنه لا نور إلا بالقرآن. لماذا؟ لأن الإنسان تركيب رباني. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن أنت مركب، أعقد مركب في الكون البني آدم، أعقد مركب. اخترع الناس مركبات معقدة، واخترع الناس أجهزة معقدة لا تساوي أذن في بني آدم، لا تساوي عين في بني آدم مهما على. اخترع الناس في العسكرية، واخترع الناس في الآلات المدنية، واخترع الناس في الآلات الطبية، اخترعوا أدق أدق أدق الآلات، ومع ذلك أدق جهاز فيها وأكبره وأضخمه لا يساوي جزءا من الآدمي. مركب ركبه ربنا عز وجل. هذا المركب لابد أن له تعليمات تؤدي إلى حسن أدائه، لابد أن له تعليمات تؤدي إلى صلاحه. هذه التعليمات هي القرآن. لماذا؟ لأن القرآن من عند من ركب، لأن الذي ركب هو الله، في أي صورة ما شاء ركبك. طيب، وهذا المركب كل زرار فيه وكل نقطة فيه وكل خلية فيه لها عمل، لها وظيفة، كيف تضبط هذه الأعمال وكيف تؤدي أداءها وكيف تعمل عملها بغير خلل وبغير اضطراب وبغير ظلمة وبغير فساد؟ لا يمكن أن يؤدي هذا المركب عمله إلا إذا كان على وفق ما تعليمات التي جاءت من عند من ركب. ألا ترى أنك عندما تشتري جهازا جديدا، إما أن يعلمك المندوب الذي يبيعه لك، وإما يعطونك كتاب، وفي بعض الأجهزة الكتاب يصل إلى مجلد كبير جدا. أنا رأيت ذلك في عملي في الأجهزة الطبية، مجلد كبير جدا هو عبارة عن تعليمات تشغيل هذا الجهاز، لأنه جهاز معقد أو جهاز في التحليل له دقة شديدة، مع أنه لا يساوي بعض عين في الإنسان. ثم لما نأتي عند القرآن نقول نحيه جانبا وتعالى نتفق أو نرى طريقة لنحيا بها. لابد أن تعلم أيها المركب الإنساني أنك لا يمكن أن تجد طريقة تحيا بها فيها من الخير أو فيها من الصلاح أو فيها من السلامة أو فيها من السعادة أو فيها من ترك المفاسد إلا بناء على تعليم التي جاءت من عند من ركب. نقبل ذلك في كل المصنوعات إلا في الإنسان. أعجب حاجة في البني آدم أنه يتنكر لنفسه، أعجب شيء في الآدمي أنه يتنكر لمصلحته. كل ما يجي يكون معاه جهاز يقولك استنى اقرأ، حتى في تعليمات يقولك لو سمحت اقرأ هذا قبل أن تستعمل الجهاز، ويجي عند نفسه تقول له طب ما الذي يصلحك؟ يقول لك الديمقراطية، يقول لك الليبرالية، يقول لك العلمانية، يقول الطريقة التجربة الفرنسية، التجربة الأمريكية. لا يا مكوس، كل ذلك لا يغني ولا يسمن من جوع. أنت مركب من عين ركبك ربك، لا يدري بك إلا الله، لا يعلم بك إلا الله، لا يعلم تركيبك إلا الله. لا يمكن تجد أبدا، لا يمكن أن تجد إلا ما يكون متعلق بما جاء في دليل إعمال المركب. ودليل إعمال المركب هو قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كتاب مبين في كل زرار، كل خلية، كل عمل، كل وظيفة. هل أنت كمركب بتدوس على زراير نفسك، بتدوس على زراير أدائك بناء على القرآن، أم أنت تنظر إلى القرآن على أنه خاص بالعصور القديمة؟ تخيل لما يطلع علينا دعوات ونعرات تقول لك إن الإسلام لا يصلح لكل زمان. أنت تريد أن تتكلم عن الدين الذي كان من 1400 عام؟ تخيل لما يطلع علينا دعوات بهذه الطريقة يتنكر لنفسه، هل هناك بديل؟ هل هناك بديل؟ يقول نعم في بديل كذا وكذا ويقعد يخترع. هذه البدائل كلها عبارة عن كتيب أو أفكار تشغيل من عند من لا يعلم المشغل، أفكار تشغيل من عند من لا يعلم المركب. تنكر. ده أنت لو واحد جاب لك كتاب آخر لجهاز قال لك ده قريب منه اقراه عشان تعرف تشغل الجهاز، بيقول لك ما ينفعش، لازم الكتاب بتاعه، لازم التعليمات بتاعته، لازم تعليمات التشغيل الخاصة بيه عشان يحافظ على الجهاز اللي في ايده لأنه غالي جايبه بألاف. وأنت تريد أن تعمل نفسك وأن تعمل تركيبك بأشياء اخترعها مثلك لا يعلم عنك شيء. إن فطاحل الطب لازالوا في مناطق في الإنسان. أنا أسأل فطاحل الطب بما عملت واشتغلت معهم، فطاحل الطب أسألهم أقول لهم أين مركز السرور في المخ؟ أين مركز الحزن؟ لا يمكن أن يعين لك خلايا، إنما يقول لك أن المخ منقسم إلى عدة مناطق، وكل منطقة في منطقة متعلقة بالاتزان والأداء الحركي، ومنطقة متعلقة بالمراكز كالتنفس والرؤية، وهناك منطقة فيها تغيرات كيميائية متعلقة بالأحاسيس. طب يا عم في أني خلية؟ طب في أني مكان عشان خاطر اللي زعلان نبسطه، واللي مبسوط نزعله، واللي بيعيط نبطله؟ يقول لك لا ده هي بس مناطق كده. طيب لما انت عاجز ومش عارف، أبل انت عايز تقول له ليه قوانين؟ وليه عايز تقول له نظم؟ النظم دي حصل اهلها منهم الانتحار. اخوانا نحن لا نعطي ديننا قدره ولا ننزل الكتاب مكانته. يا اخوانا احنا لو الغرب صار فقير اول ناس سنبول عليه نحن، ونقول بصوا اهل زنا، بصوا اهل مخدرات، بصوا عندهم انتحار، بصوا بيحترموش الاب والام. لكن احنا الغرب بالنسبه لنا اسيادنا وعمامنا وكبراءنا واحسن ناس واهل حضارات عشان معهم فلوس. زي الغني لما ينزل قريه فقر يبقى شمام بيشم بالليل هيروين وحشاش وكل ليله معاه امراه زاني، بس راجل معاه فلوس وعربيته فخمه وشقته فخمه، كل الناس بتقول له يا سعاده الباشا، مش لاخلاقه انما لامواله. لكن احنا مكانتنا في اخلاقنا ليس في اموالنا. ليه بنرضى بالدنيه؟ ليه بنلزق ايدنا بالتراب؟ لماذا؟ لقد من الله على المؤمنين. منتك في ايه يا رب؟ انه جاي كده كل واحد 100,000 جنيه، ان جاي عمل لهم فلل. ده الصحابه عاشوا وماتوا. تعال بص، واحد منهم مات ما لقلوش كفن، قال مات مصعب فلم نجد له الا ثوبا اذا غطينا به راسه بلت قدماه، واذا غطينا قدماه بلت راسه. طب هو راح فين؟ طب فين اناسز معاه مليارات؟ راح جهنم. طب ومصعب راح فين؟ راح الجنه. طب مين الاغنى؟ طب مين الافلح؟ طب ليه العمى؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نور، ليه العمى؟ ليه تسيب نور وتمسك في عمى؟ يبقى المنة في ايه؟ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. عمل فيهم ايه؟ بنى لهم فيلات، عمل حضارة اقتصادية ضخمة، وصلهم، عمل صواريخ. ملكة ايه؟ المنة كانت في ايه؟ يتلو عليهم اياتي ويزكيهم كلما طهرت كلما فلحت في الدنيا والآخرة. طب في الدنيا مش احنا محتاجين صلاح اقتصادي؟ نعم والله محتاجين صلاح اقتصادي، محتاجين صلاح اجتماعي، محتاجين الناس تعيش في امان، محتاجين الناس يبقى عندها امن حتى ولو غذائي يلاقوا ياكلوا. طب من الذي يملك ذلك؟ من الذي بيده الامر وهو على كل شيء قدير؟ الله عز وجل وحده. لو عملت الحكومة مشروعات وعملت ميزانيات وعملت خطط خمسية وعشرية وأقامت وزارات ولم يشأ إلا أن يبارك، هيكون الجواب إيه؟ إن الله ليصلح عمل المفسدين. طب لو كانت الناس حتى عايشة في جبل وأراد الله أن يبارك سيحيوا. واحد يقول لي يعني خلاص ملهاش تنظيم ملهاش، لا والله، ده أنا عندما أقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يبقى بدلك على أعظم ترتيب، يبقى بقول لك ادلك على أعظم تفسير. النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة عمل مسجد، عمل مسجد ازاي بقى؟ بالرخام، واستورده من إيطاليا، والعواميد جابها مصبوبة من أمريكا. أبدا، ده كان عبارة عن جذوع نخل، وبعدين الجريد في السقف، المطرة تنزل يبقى الأرض كلها طينة. والصحابة بيقول والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر يسجد في ماء وطين. طب مين منكم يسجد في ماء وطين؟ مين منكم؟ يعني المدينة التي قامت فيها أعظم الدول في الكون، والتي رأسها وأدارها أعظم من وطأت قدم الأرض وأشرف وأرفع ذكرا وأعلى مكانة وأحب إلى خالقه عليه الصلاة والسلام. طب فين إدارته؟ فين مكانته؟ فين مصنعه؟ ده مسجده كان من بتاع وخوص ومية وطين. هذا المسجد اللي انت لو شفته دلوقتي تزقه كده توقعه ومتحتقر انك تخش تصلي فيه، هو الذي ساد الدنيا، وهو الذي ارسلت منهم رسائل الى ملوك الارض، وهو الذي خرج منهم ببدر فانتصر، وهو الذي صد جيوش بعد احد واجتمعت عليه الدنيا فما غلبته. ليه بقى؟ كان عنده وزير حربية ما تقوليش، وكان عنده وزير اقتصاد ما تتكلمش. لا والله، هو كان معه معية الله، معية الله. طب معية الله تأتي ازاي؟ بالتنكر للقرآن، بمدنية لا إسلامية ولا عسكرية. معية الله تيجي ازاي؟ بالفلسفات. معية الله لا تأتي إلا بالتقى. يبقى المنة الحقيقية هي أن الله أرسل لنا رسولا، وأرسل لنا وأنزل عليه أتم الكتب فيها الهدى والنور، لم نزقها. احنا بنتنكر لما لم نزق 30 سنة مع الطاغوت مكرهنا في ديننا، لدرجة ان انت النهاردة لازلت بتقول على المسلمين، بدل ما تقول ديني ديني، السلفية والإخوان قسمهم لك. مفيش في الإسلام سلفية وإخوان وتبليغ وصوفية، مفيش في الإسلام كده. في الإسلام وسماكم المسلمين من قبل. انت ما انت مسلم ومتحمل المسؤولية، وكل ضمير عندك وكل نية عندك متحمل مسؤوليتها امام ربك، وكل نظر لك الى القرآن، وكل تحقير او تعلية او تقدير او تكبير او تدنيس انت دافع ثمنه. ان كان خيرا فخير، وان كان شرا فشر. لكن انت تبقى قاعد وعمال تنقد وعمال تحلل وفاكر ان الاسلام مش مسؤوليتك؟ انت مسلم والاسلام مسؤوليتك. انت مسلم تسجد لله، انت مسلم تقول ديني الله، ديني الاسلام وربي الله، مسؤولية. مفيش حاجة اسمها الاسلام خاص بدول وبعيد عن دول. يمكن ناس ارادت تفعل خير انتظموا فيما بينهم من باب انهم يتعاونوا على البر والتقوى، لكن ده ما يسقطش المسؤولية عن عموم المسلمين. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا أن يكون لنا فلاح إلا بديننا. لما ربينا على أن الدين تطرف وإرهاب، والملتحين دول متطرفين وإرهابيين، وأن هم دول عايزينها سودة وعايزينها رجعية وعايزينها تحجرية وعايزينها ويرجعون الورق، ودول هم اللي بيقتلوا. كل اب منكم عنده ابن ملتحي، ان ما كانش ابنه ابن اخوه، ما كانش ابن اخوه ابن اخته، ما كانش ابن اخته ابن زميله في العمل، ابن عمه ابن خاله، ومع ذلك كلهم كثير منكم يدندن كالبغبغاءات. دول شباب متطرف، دول مجرمين، دول ارهابيين، دول جماعات، دول مش عارف ايه. طب ما انت شايفهم، طب ما ابنك، طب ما خالك، طب ما عمك، طب ما ابن اخوك، طب ابن اختك، شفت معاه السلاح، شفت معاه القتل. ليه؟ هو مش يريد منك الا انه يكرهك في دينك عشان تبقى كروي، عشان تبقى مدمن للكليبات والاغاني والافلام والتمثيليات، عشان يمسخ ثقافتك، عشان يمسخ تكوينك، عشان يمسخ فكرك، بدل ما تبقى قوة للمسلمين بحكم انك مسلم مسؤول. يوم يخليك ايه؟ تفاصل. ولما يجي حد يكلمك على الدين يقول له إيه؟ انت عايزنا ابقى زي ده، زي الارهابي، زي المتطرف، زي تربينا 30 سنة وقبلهم 30 تانية لحد ما بقينا دلوقتي بنتعامل مع الدين على انه. ولما يجي حد بقى يتكلم يقول لك الحمد لله انا مسلم، واحد بالله انا راجل الحمد لله مسلم والدين في القلب. طب والدين في القلب ملوش اعمال؟ الدين في القلب ملوش اقوال؟ الدين في القلب ملوش مواقف؟ ما دولوش نصرة لدين الله؟ ما فيش نصرة لحق الله عليك؟ انت مين خلقك؟ انت مين رزقك؟ انت مين بيحييك؟ مين اللي يقدر على امادتك؟ الملك وحده سبحانه وتعالى، الله رب العالمين، فين حقه عليك؟ فين حقه عليك؟ مش ممكن هو يقول لي انا اللي في القلب، اللي في القلب له مكان. ربنا بيقول ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. يقول سبحانه وتعالى ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين. فين اكلك؟ فين ثمرك لله عز وجل؟ مش ربنا خلقك لكي تكون عبد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون؟ ليه الدين اخر حاجه في حياتك؟ او لو انت فلسفته فبقى الدين في القلب، خلاص ما تكلمنيش عن اي حاجه. طب يا عم انت، طب فين مناصرتك؟ طب فين في القلب، في القلب الاصل نعم، وفي القلب العقيده نعم، لكن لو وجدت في القلب. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، قال اهل العلم. وهذا الحديث من جوامع الكلم يبين ان الصلاح والفساد الذي يظهر على العبد، يبين ان الصلاح والفساد الذي يظهر على العبد بحسب ما في القلب من صلاح وفساد. اسال الله ان يصلح قلبي وقلبي وقلبكم، وان يجعلني واياكم من المهتدين، وان يجعلكم وان يجعلنا واياكم من الناصرين للحق المهتدين به. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عبد الله، إن ثروتك في دينك، إن كنز قيمتك في دينك، إن عزك وشرفك في دينك. وهذا الدين ليس هو دين أحد يفلسفه لك أو يترجمه لك أو يجعل لك فكر. فليس دينك هو دين الشيعة ولا دين الصوفية ولا دين عبادة القبور ولا دين أفكار عند الإخوان ولا دين أفكار عند غيرهم، إنما هو ما كان في الكتاب والسنة. إذا قال لك أحد أن هذا من الدين يبقى لابد أن يأتيك ببيان من النور والهدى. النور والهدى هو القرآن، وكل من تكلم باسم الدين إن جاء البيان من الهدى والنور فكلامه دين ملزم. إن رددته رددت الدين، وإن قبلته قبلت الدين. لكن أن تفلسف الأمر فترد الدين لأنه قال به من تراه متطرفا، إن الهجمة التي نراها الآن على الصفحات المقروءة وعلى الشاشات المسموعة والمرئية التي مرادها أن يشوهوا أشخاصا بعينهم، لابد أن تعلم أن المراد منها هو إسقاط كل دعوة ينادون بها حتى ترد الدين باسم رد حملة الدين. لما جاء موسى إلى فرعون، وجاء موسى عليه السلام بدعوة الحق والهدى والنور، وجاء موسى بالتوراة فيها هدى ونور يحكم بها الربانيون، هذه التوراة لما أمر بها موسى فرعون لم يجد فرعون سبيلا إلا أن يسمي موسى ساحرا، وأنه يريد أن يذهب بطريقتهم المثلى وحيخرب عليهم الأمن الاجتماعي وحيخرب عليهم السلام الاجتماعي ويدعوهم إلى التطرف ويرعب الناس ويقتلهم ويقتل التي شعرها عاري ويقتل الذي يسمع الأغاني. فقال لهم انظروا إلى هذا الساحر، انظروا إلى هذا المفسد، انظروا الذي أتى ليخرب عليكم. ثم توجه لموسى قائلا انت جاي تعمل نبي دلوقتي وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ انت ناسي يا موسى ان انت قتلت قتيل؟ وموسى في الرجل المصري الذي وكزه موسى فقتله قبل أن يأتيه النبوة. فما كان جواب موسى إلا أن قال له فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. لابد أن تعلم لما خرج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الملقب منهم بالصادق الأمين الذي كانوا يحتكمون إليه عند الخصومة، لما أعادوا بناء الكعبة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في من يضع الحجر الأسود، فاحتكموا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، فقال ائتوا برداء وضعوا فيه الحجر وكل قبيلة تمسك بطرف. فقالوا نعم القول، وشهدوا له بالحكمة. لما أتاهم بالحق، لما أتاهم بقل والله أحد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجيب، قالوا ساحر، قالوا مجنون. وهكذا إن سنة ماضية في كل المخالفين، سنة ماضية في كل الكارهين للإسلام، سنة ماضية في من ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، سنة ماضية في من ذكرهم الله فقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، سنة ماضية أن يشوهوا في الإسلام، فإذا عجزوا شوهوا في حملة الإسلام في كل زمان ومكان. قديما قالوا على سيد قطب أنه ساحر وأنه باغي فتنة، وعقدوا له محكمة عسكرية، وجاءوا ببعض الذين يطنطنون وقالوا الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. سبحان الله، أين ذهب ذكر عبد الناصر؟ وأين ذهب ذكر سيد قطب؟ رفع الله ذكره، وكتبه ترجمت إلى أكثر من 30 لغة وتعلق بها الناس، لكن عبد الناصر ذهب في المجاري. هذا شأن الله، يرفع الذكر ويضعه، يزكي ويخفي، يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. لا علو لكم إلا بدينكم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يطهرهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى المنة في إيه؟ المنة في الدين. طوبى لمن استمسك بدينه، طوبى لمن أشهد الله في هذه الفتنة أنه يريد ثواب الله ويخشى عقابه وأنه يتمنى لو حكم فيه كتابه. إن الأمنية هي التي تملكها الآن، قد لا نستطيع أن نحكم فينا كتاب الله، قد لا نملك ذلك، قد نقاوم في ذلك ونحارب عليه، قد نقتل دونه، لكن لا يمنع أحد أن نتمناه، ولا يمنع أحد أن نرجوه، ولا يمنع أحد أن يكون ذلك من أمانينا، بل هو قرة العين ومهجة القلب. ناصر دينكم ولو بنواياكم، اعرفوا ان المنة الحقيقية في دينكم. انا لا اطالب احد ان يناصر حزبا معينا، ولا اطالب احد ان يناصر طائفة معينة. انا لا اطالبك ان تكون اخوانية او سلفية او كذا او كذا، وانا اعلنها امامك، لا اطالبك بذلك، انما اطالبك ان تكون مسلما مناصرا للدين، متمتعا متقلبا في تلك النعمة والمنة التي سميت منة. لقد من الله على المؤمنين، وانت واحد منهم، ألست من المؤمنين يا عبد الله؟ لقد من الله على المؤمنين وأنت منهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. أليس المصحف بين يديك؟ ألم تتلى عليك الآيات وأنت تستطيع أن تتلوها؟ فيها التزكية والهدى. أنا أطالبك بمسؤولية دينك، لا أطالبك بمسؤولية جماعة ولا حزب ولا فريق، إنما مسؤولية دينك. فإن دندنت وراء المنافقين وقلت بما يقوله وطعنت في دينك بنفسك، فقد طعنت في المنة، فقد طعنت في الله، فقد طعنت في رسول الله، فقد طعنت في الحق. لا ينبغي، لا ينبغي أن تسمع لهم، ولا ينبغي إذا ما سبوا في الإسلام أو ما طعنوا في أحكامه أو ما طعنوا في دين الله، كل ما جاء من عند الله فوق الرؤوس. تفهموا أو لا تفهموا هو كلام رب العالمين، تفهموا أو لا تفهموا هو أحكام رب العالمين. أبو بكر رضي الله عنه قابله المشركون صبيحة الإسراء، صبيحة ليلة الإسراء، وكأنهم أمسكوا بما يقسم الظهر. قالوا إيه الحق؟ إن صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة. بيروحوا من الحجاز من مكة لحد الشام في بيت المقدس في شهور، شهور شهور، وهو بيقول لهم ده أنا رحت الليلة دي وصليت بالناس وصليت بالأنبياء جماعة ورجعت في نفس الليلة. قالوا بس كده ايه؟ مسكنا كذبة، مش لاقين له كذبة. شافوا الصدق كله مع ذلك مجرمين جاحدين. فقالوا لأبو بكر إن صاحبك يزعم، لو واحد مننا أعتقد من اللي احنا بنشوفه في أحوالنا كان ممكن يقول معقولة؟ لا دي واسعة دي، لا يروح ويرجع كده في ليلة واحدة ست شهور، ده ايه يا عم في ايه؟ لا لا لا، ده لازم أشوف أقعد معاه أشوف ايه الحكاية. إنما انظر إلى من يعرف حق الرب وحق الرسول وحق الحق، انظر عشان تعرف أنت فين. قال إن كان قال فقد صدق. لو هو اللي قال كده مش أنتوا اللي بتألفوا، يبقى صدق. ده اسمه إيه؟ اسمه تقديس الحق، اسمه تنعم بالنعمة والمنة. لقد من الله على المؤمنين. هو يعلم أن محمد صادق عليه الصلاة والسلام، ويعلم أنه لا يكذب أبدا، لأنه مربى من ربه ومراقب من ربه ومعه معية ربه، ويعلم أن الله لا يعجزه شيء. فعلق الصدق على قوله إن كان قال فقد صدق. هل أنت نطلع الآيات والأحاديث وبعدين يطلع واحد يقول لك بس الكلام ده وبيشككونا، والشارع عايش في رعب، رعب من إيه؟ رعب من أمر ربنا؟ رعب من أننا نتمنى أن نرد إلى ديننا؟ رعب من أننا نريد أن نخرج من ظلماتنا؟ أي رعب؟ الرعب في متابعة الشيطان، الرعب في السير وراء المنافقين، الرعب في تمني أن تخلد في الدنيا وأنت تعلم أنك ميت. لقد خاطب الله نبيه، أحب من خلق وأكثرهم ذكرا وأرفعهم، خير من وطئت قدم الأرض، قال له إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة للدنيا لا يرى أنها إلا مجرد رحلة سفر، محطة قطر، المحطة الجاية هنزل، المحطة الجاية أنا خلاص هوصل. دخل عليه عمر رضي الله عنه مرة وكان قد نام على حصير أسرى في جنبه، فتأثر لذلك عمر رضي الله عنه لفرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، يا رسول الله تنام على حصير حتى أثر في جنبك؟ وأولئك ملوك قسرى والروم أو فارس والروم، قال أنت في ذلك يا ابن الخطاب؟ مالي والدنيا، مالي والدنيا إن أنا فيها إلا مسافر أو عابر سبيل. ده المحطة الجاية نازل خلاص، حوصل، هيوصل إلى إلى إلى مقر النعيم، هيوصل إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانت الدنيا كرامة لأعطاها لرسوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذا هو مكان الدنيا. فلا ينبغي أن تفرطوا في دينكم، ولا ينبغي أن تسمعوا للمرجفين والمنافقين، بل نصروا الدين ولو بالقلوب. أنا لا أطالبك أن تناصر راية ولا حزب ولا جماعة، أنا أطالبك أن تناصر الحق، والحق أبلد. هل أنت لا تعرف دينك؟ أو أين هو؟ أو من أين تحصل عليه؟ ليس المذيعون هم الذين يعطونك دينك، ولا برامج الفضائيات العلمانية، ولا المذيعات المتبرجات التي تجلس وتتكلم عن الدين كأنها القضية في دين البشر. لا، الدين في كتاب رب العالمين. انت لو مسكت آية كده وجيت قلت والله انا بس عارف الآية دي ايه، الآية دي ايه، والحكم ده ايه، وفين الهدى وفين النور، وايه اللي عليا وايه المطلوب مني، لابد ان تقبل على ربك. خد بالك، ان اقبلت على ربك فزت، وان اعرضت هلكت، لانك المفتقر الى ربك. يقول تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد. تخيل، لا تظن ان الله في حاجة اليك، اننا نريد ان نتقلب في تلك النعمة التي من الله علينا بها، نريد ان نتقلب في ذلك الخير الذي رزقنا الله به. ان عطية امة الاسلام الدين ومعية الله، عطية الامم الاخرى الاموال والسلطان والجمال والدنيا وما فيها. فإذا زالت الدنيا وهي زائلة لا محالة في ساعة يعلم موعدها الملك جل في علاه، إذا زالت خرجوا منها صفر اليدين، تنتظرهم جهنم ليصيروا حطبا لها. أما أنت إن زالت الدنيا فبإيمانك ودينك تنتظرك الجنة لتتقلب في نعيمها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك، اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك، اللهم اجعلنا ممن ينصر دينك. اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم يا ربنا بلغنا هذه النعمة قبل أن نموت، اللهم بلغنا هذه النعمة قبل أن نموت. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أصلح لنا أهلنا وأولادنا، اللهم بارك لنا فيهم واجعلهم من الصالحين، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم احفظ البلاد والعباد من المؤمنين يا رب العالمين من كل شر وسوء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا هداة المهتدين. ولك الحمد حتى ترضى، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.